السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إزاي نتعامل مع الحسد وقلة التوفيق في حياتنا؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد إن مفيش حد في الدنيا ما عندوش مشاكل، ربنا يا رب يفرج عنكم كل هم وكرب وحزن يا رب العالمين. وأكيد برضو مفيش حد في الدنيا مش بيعاني أحيانا من قلة التوفيق في حياته، لكن مش شرط إن يكون السبب هو الحسد وبس، لا، قد يكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بسبب الذنوب والمعاصي، وقد يكون بسبب الحسد. يعني في ثلاث أسباب قدامنا، قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب، والله يبتلينا ليكفر عنا ذنوبنا وخطايانا، والله يبتلينا ليرفع درجاتنا في الجنة. يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين، قد يكون هذا اللي هو عدم التوفيق وحدوث المشاكل في حياتنا يكون بسبب الذنوب والمعاصي، والعبد يحرم الرزق بسبب ذنوبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب الثالث قد يكون بسبب الحسد. طب نعمل إيه بقى والحل في الثلاث حاجات دولت؟ لو كان الأمر عبارة عن ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نراجع أنفسنا. كل واحد يراجع نفسه ويراجع حاله مع ربنا سبحانه وتعالى، ويشوف نفسه مقصر في إيه، ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكثر من الدعاء والاستعانة بالله والدعاء في جوف الليل الأخير، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وقال كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. وقال كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. يبقى إذن ده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في جوف الليل الأخير. نقوم كده نصلي ركعتين قبل الفجر ونسجد بين يدي الله وندعو الله عز وجل أن يفرج همنا وأن يزيل همومنا وأن يرزقنا التوفيق في حياتنا في كل أمور حياتنا بفضل الله، وندعو لغيرنا، لأن في ملك موكل بيقول: آمين ولك بمثل. ما من عبد مسلم، والحديث رواه مسلم، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. يبقى رقم واحد الاستعانة بالله وكثرة الدعاء في جوف الليل. طب ولو كانت قلة التوفيق في حياتنا بسبب الذنوب والمعاصي، يبقى على طول التوبة والاستغفار، على طول نكثر من التوبة والاستغفار، فقد يكون السبب هو فعلا الذنوب والمعاصي. وصدق من قال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فالإنسان لما يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله ثم والله حينما يتوب العبد ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يبدل حياته من حال إلى حال، من الخذلان إلى النجاح، من المرض إلى الصحة، من الفقر إلى الغنى، من قلة التوفيق إلى التوفيق والنجاح في كل حياته بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولنا أول حاجة الاستعانة بالله وكثرة الدعاء في جوف الليل الأخير، الحاجة الثانية التوبة والاستغفار، الحاجة الثالثة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح حينما سأله أبي بن كعب فقال له: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. يعني هو مخصص وقت كده للذكر، فهيجعل فيه وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: الربع. قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. طب التلت، النص، التلت ربع، في الآخر قال له: إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن، يعني لو عملت كده، يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يكفيك همك، يكفيك كل هموم الدنيا. ما فيش توفيق يبقى في توفيق ان شاء الله، ما في تعثر في الرزق يبقى ان شاء الله ربنا يفتح لك ابواب الارزاق، عليك ديون ربنا يقضي عنك هذا الدين، عندك مشاكل مع زوجتك واولادك ربنا سبحانه وتعالى يحنن قلوبكم على بعض ويحببكم في بعض، في عدو بيتربص بيك ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر هذا العدو، كل هموم حياتك تقضى وتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله همك في الدنيا ويغفر لك ذنبك، يعني يدخلك الجنة. رقم 4، الأخذ بالأسباب للوقاية من الحسد، فالوقاية خير من العلاج. إن الإنسان قبل ما ينام يرقي نفسه ويرقي زوجته وأولاده، أو لو كان عايش مع أمه وأبوه يرقي أمه وأبوه ويرقي إخواته، تمام؟ بيعملها إزاي؟ بكل بساطة نجمع الكفين كده قبل ما ننام ونقرأ في الكفين الفاتحة وآية الكرسي وكل هو الله أحد والمعوذات، وننفث يعني ننفخ نفخ هوى من غير ريق في الكفين، ونمسح على جسدنا وعلى جسد أولادنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بذلك يكون وقاية من الحسد. نعمل الموضوع ده كم مرة؟ ثلاث مرات، لن يستغرق 5 دقائق بفضل الله سبحانه وتعالى. نقرأ الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص اللي يقول والله أحد والمعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وننفث هواء ثم نمسح على جسدنا وجسد من حولنا بفضل الله، نكررها 3 مرات قبل النوم، دي أكبر وقاية من الحسد بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 بقى، نكمل حياتنا ولا ننشغل بأي شيء، نتوكل على الله ولا ننشغل بأي شيء طالما خدنا بالأسباب بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا 5 حاجات يعني كيف نتعامل مع الحسد ومع قلة التوفيق في حياتنا، قلنا أن قد يكون السبب في 3 حاجات، إما ابتلاء من الله أو يكون بسبب الذنوب والمعاصي أو يكون بسبب الحسد. علاج ال3 حاجات دول كلهم في 5 نقاط، اكتبوها كده ورايا: الاستعانة بالله وكثرة الدعاء في جوف الليل الأخير، الحاجة الثانية التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الحاجة الثالثة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجة الرابعة الأخذ بالأسباب للوقاية من الحسد، نحن نرقي نفسنا ونرقي من حولنا كل ليلة قبل ما ننام 3 مرات، نقرأ في الكفين سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذات، وننفث ونمسح على أجسادنا 3 مرات قبل النوم. وآخر حاجة اللي هي 5، نكمل حياتنا طالما خدنا بالأسباب ولا ننشغل بذلك أبدا ونتوكل على الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن دي يعني 5 أسباب بفضل الله تغنيكم عن أي شيء وتريحكم من موضوع الحسد وعدم التوفيق في حياتنا. أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يفرج همومكم وكروبكم وأن يوسع أرزاقكم ويقضي ديونكم وأن يشفي مرضاكم ويرحم موتاكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.